بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين. مرحبا بكم أيها الجمع الطيب المبارك، وهذا هو الدرس 16 من دروس السيرة النبوية من كتاب إسعاد البرية في السيرة النبوية. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على بعض أحداث السنة الخامسة من الهجرة، ومنها غزوة دومة الجندل وقدوم وفد مزينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووفاة أم سعد بن عبادة رضي الله عنهما، وغزوة بني المصطلق، وزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم من جويرية بنت الحارث رضي الله عنها، وحادثة الإفك. هذا مجمل الأحداث وإليكم التفصيل. لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بدومة الجندل جمعا كثيرا يريدون حربه والنيل من أطراف المدينة، خرج إليهم ومعه 1000 من المسلمين، فلما اقترب منهم لم يجدهم، فهجم على ماشيتهم ورعاتهم فأصاب بعضهم وهرب البعض الآخر. ولما علم أهل دومة الجندل بما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم بأرضهم فلم يجد فيها أحدا، فأقام صلى الله عليه وسلم أياما ثم رجع إلى المدينة. وأتى النبي صلى الله عليه وسلم 400 من مزينة، وفيهم النعمان ابن مقر رضي الله عنه، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمره وزودهم من التمر. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم من خاصته، فقال: قريش والأنصار وجهينة ومزينة وأسلم وغفار وأشجع مواليا، ليس لهم مولا دون الله ورسوله. مواليا أي أنصاري والمختصون بي. ولما رجع سعد بن عبادة رضي الله عنه من غزوة دومة الجندل ماتت أمه، فدفنها وصلى عليها، فقال سعد رضي الله عنه: يا رسول الله، إن أمي ماتت فجأة، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. فقال: يا رسول الله، فأي الصدقة أفضل؟ قال: الماء. فحفر سعد بئرا وقال: هذه لأم سعد رضي الله عنها. وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سيد بني المصطلق الحارث ابن أبي ضرار جمع قومه ومن قدر عليه من العرب لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بريدة ابن الحصيب ليأتيه بخبرهم. فلما أتاهم كلم الحارث ابن أبي ضرار ورجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره خبرهم، فحث رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين على الخروج، فامتثلوا أمره صلى الله عليه وسلم، وخرج صلى الله عليه وسلم في آخر شهر شعبان. فلما علم الحارث ابن أبي ضرار بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه خاف خوفا شديدا، وتفرق عنه من كان معه من العرب. وانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى موضع ماء يسمى المريسيع، فضرب عليه قبته ومعه عائشة رضي الله عنها. فلما تهيأ المسلمون للقتال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يحملوا على بني المصطلق حملة رجل واحد، فكانت النصرة، وانهزم بني المصطلق وقتل من قتل منهم، وسبى رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءهم وأطفالهم وغنم مواشيهم. ولما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم السبايا وقعت جويرية في سهم ثابت بن قيس بن الشماس، فكاتبته على عتقها، أي ستعطيه مالا في سبيل أن يعتقها. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعينه في عتقها، فقالت: يا رسول الله، أنا جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار سيد قومي، وقد أصابني من البلاء ما لم يخف عليك، ووقعت في السهم لثابت بن قيس بن الشماس، فكاتبته على نفسي، فجئتك أستعينك على كتابتي. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهل لك في خير من ذلك؟ قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: أقضي كتابك وأتزوجك، يعني أعتقك وأتزوجك، قالت نعم يا رسول الله. قال قد فعلت. وخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج جويرية بنت الحارث، فقال المسلمون أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعتقوا ما بأيديهم من أسارى بني المصطلق. تقول عائشة فما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها. وفي مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة بني المصطلق نزلوا في أثناء الطريق، فخرجت عائشة رضي الله عنها لقضاء حاجتها، فلما رجعت فقدت عقدا كانت أعارتها أختها إياه، فرجعت تبحث عنه في الموضع الذي فقدته فيه، فجاء النفر الموكلون بحمل هودج عائشة رضي الله عنها فظنوها فيه، فحملوا الهودج ثم ساروا، فرجعت عائشة رضي الله تعالى عنها إلى موضع الهودج وقد وجدت العقد، فلم تجد أحدا، فقعدت وظنت أنهم سيفقدونها فيرجعون في طلبها، والله عز وجل غالب على أمره، يدبر الأمر فوق عرشه كما يشاء، فغلبتها عيناها رضي الله عنها فنامت، فلم تستيقظ إلا بقول صفوان بن المعطل إنا لله وإنا إليه راجعون، زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان صفوان في أخريات الجيش، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعل رجلا يتأخر عن الجيش إذا رحل الناس ثم يتبعهم، فمن سقط له شيء أتاه به. فلما رأى صفوان عائشة عرفها، وكان يراها قبل نزول الحجاب، فأناخ راحلته فقربها إليها فركبتها، وما كلمها كلمة واحدة، ولم تسمع منه إلا استرجاعه، أي قوله إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم سار بها يقودها حتى قدم بها وقد نزل الجيش في منتصف الظهيرة، فلما رأى ذلك الناس تكلم كل منهم بشاكلته وما يليق به، ووجد الخبيث عدو الله عبد الله ابن أبي متنفسا، فتنفس من كرب النفاق والحسد الذي بين ضلوعه، فجعل يستحكي الإفك ويستوشيه ويشيعه ويذيعه، وكان أصحابه يتقربون إليه بالحديث عن الإفك. فلما قدموا المدينة أفاض أهل الإفك في الحديث، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساكت لا يتكلم، وظلت عائشة رضي الله عنها مريضة شهرا، والناس يشيعون قول أصحاب الإفك، وما كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تعلم بما يقول الناس. والذي جعل عائشة رضي الله عنها تشك وتتوهم في حصول أمر أنها لم ترى من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كانت تراه عندما تمرض، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليها ويقول كيف تيكم، وتيكم إشارة إلى المؤنث. فلما برئت عائشة رضي الله عنها من مرضها علمت بما يقوله أهل الإفك، وذلك حين خرجت هي وأم مصطح ليلا لقضاء حاجتهما في الصحراء، فلما رجعتا تعثرت أم مصطح في ثوبها فقالت تعس مصطح، فقالت لها عائشة بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ فقالت يا هنتاه، أي يا هذه، ألم تسمعي ما قالوا؟ فأخبرتها بما قال أهل الإفك، فازدادت عائشة رضي الله عنها مرضا على مرضها، فلما رجعت إلى بيتها دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عليها وقال كيف تيكم؟ فقالت ائذن لي في أبوي حتى تستيقن الخبر منهما، فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتت أبويها فقالت لأمها ما يتحدث به الناس؟ فقالت يا بني هوني على نفسك الشأن، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرن عليها. وضيئة أي جميلة، وضرائر أي زوجات لرجل واحد. فقالت عائشة سبحان الله، ولقد يتحدث الناس بهذا. فباتت تلك الليلة لم تنم حتى أصبحت ولم ينقطع لها دمع. فلما تأخر نزول الوحي دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد يستشيرهما في فراق عائشة رضي الله عنها، فأشار عليه أسامة بإمساكها وألا يلتفت إلى كلام الأعداء، وذلك لأنه علم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة ولأبيها، وعلم عفتها وبراءتها وحصانتها وديانتها ما هي فوق ذلك وأعظم منه، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم على ربه وأعز عليه من أن يجعل تحته امرأة بغية. وأما علي رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير، وسل الجارية تصدق. فقد رأى علي رضي الله عنه أن ما قيل مشكوك فيه، فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بترك الشك والريبة إلى اليقين، وذلك ليتخلص رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهم والغم الذي لحقه من كلام الناس، فأشار بحسم الداء. وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش عن أمر عائشة رضي الله عنها، فقال: يا زينب، ما علمت؟ ما رأيت؟ فقالت: يا رسول الله، أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت عليها إلا خيرا. فقد عصم الله عز وجل زينب بنت جحش بالورع، وقد كانت تضاهي عائشة رضي الله عنها في مكانتها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بريرة فقال: يا بريرة، هل رأيت فيها شيئا يريبك؟ فقالت بريرة: لا والذي بعثك بالحق، إن رأيت منها أمرا أغمصه عليها قط أكثر من أنها جارية حديثة السن. أغمصه أي أعيب. قالت بريرة: تنام عن العجين فتأتي الداجن فتأكله. الداجن هي الشاة التي تألف البيت. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه، وظلت عائشة رضي الله تعالى عنها عند أبويها تبكي ليلتين ويوما، ولا يجف لها دمع ولا تنام. وبينما هي كذلك، إذ جاءت امرأة من الأنصار فجلست تبكي معها، وبينما هما كذلك، إذ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس، ولم يكن يجلس عندها من يوم إشاعة حديث الإفك، ومكث رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا لا يوحى إليه في شأنها شيء. فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا عائشة، فإنه بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته انقطع دمع عائشة رضي الله عنها، وقالت لأبيها: أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لها: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت لأمها: أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. قالت أمها: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها حينئذ جارية حديثة السن، لم تقرأ كثيرا من القرآن، فقالت: إني والله لقد علمت أنكم سمعتم ما يتحدث به الناس وصدقتم به، ولئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم إني لبريئة لا تصدقوني بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني بريئة لا تصدقني، والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف إذ قال: فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. ثم تحولت عائشة رضي الله عنها على فراشها واضطجعت، وهي ترجو أن يبرئها الله تعالى، وما ظنت قط أن الله ينزل في شأنها وحيا، وكانت ترى في نفسها أنها أحقر من أن يتكلم القرآن في أمرها، وإنما كانت ترجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئها الله بها. فما قام أحد من مجلسه هذا حتى نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، فكان أول كلمة تكلم بها أن قال لها رضي الله عنها: يا عائشة، احمد الله فقد برأك الله. فقالت لها أمها: قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت عائشة: لا والله، لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله. وأنزل الله تعالى قوله: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، إلى آخر الآيات. فلما أنزل الله عز وجل هذا في براءتها قال أبو بكر رضي الله عنه، وكان ينفق على مصطح بن أثاثة لقرابته منه: والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا بعدما قال لعائشة. فأنزل الله عز وجل: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فقال أبو بكر: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فأنفق على مصطح. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس فخطبهم وتلا عليهم ما أنزل الله عز وجل عليه من القرآن في ذلك، ثم أمر بمن أفصح بالفاحشة فحدوا 80 جلدة، وهو حد القذف، إلا أنه ترك الخبيث عبد الله ابن أبي مع أنه رأس أهل الإفك، وذلك لأن الحد لا يثبت إلا بالإقرار أو بينة، وهو لم يقر بالقذف ولا شهد به عليه أحد، لأنه كان يذكره بين أصحابه ولم يشهدوا عليه. أسئلة الدرس. السؤال الأول: لماذا غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بني المصطلق؟ السؤال الثاني: في أي غزوة افترى المنافقون على أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها حادثة الإفك؟ نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الجمع الطيب المبارك، وهذا هو الدرس 17 من دروس السيرة النبوية من كتاب إسعاد البرية في السيرة النبوية. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على أهم الأحداث في غزوة الأحزاب. لما رأى اليهود انتصار المشركين على المسلمين يوم أحد، وعلموا بميعاد أبي سفيان لغزو المسلمين في العام المقبل، خرج أشرافهم كسلام بن أبي الحقيق وسلام بن مشكم إلى قريش بمكة يحرضونهم على غزو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووعدوهم أنهم سيعاونونهم، وقالوا: إنا سنكون معكم عليه حتى نستأصله. فأجابتهم قريش. ثم خرج أولئك النفر من اليهود إلى غطفان فدعوهم إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبروهم أنهم سيعاونونهم وأن قريشا قد تابعوهم على ذلك، فاجتمعوا معهم. فخرجت قريش وقائدهم أبو سفيان في 4000، ووفتهم بنو سليم في أثناء الطريق، وخرجت بنو أسد وفزارة وأشجع وبنو مرة، وجاءت غطفان وقائدهم عيينة ابن حصن، فكان عدد من وافى الخندق من الكفار 10000. ولما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسير المشركين استشار أصحابه في ذلك، فأشار عليه سلمان الفارسي رضي الله عنه بحفر خندق يحول بين العدو وبين المدينة، فعمل النبي صلى الله عليه وسلم بمشورة سلمان وأمر بحفر الخندق، فسارع إليه المسلمون وشاركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحفر. وكانت الأنصار تقول: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما حيينا أبدا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجيبهم قائلا: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فأكرم الأنصار والمهاجرة. وكان المنافقون يتسللون إلى أهليهم بغير علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما المؤمنون فكانوا إذا أصابت أحدهم حاجة لا بد منها استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع مرة أخرى. وأنزل الله عز وجل في ذلك قوله: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله، إن الله غفور رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأيد الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بعدة معجزات أثناء حفر الخندق، منها أن صخرة صلبة من الأرض عرضت للمسلمين أثناء حفر الخندق، فكان لا يؤثر فيها المعول، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضرب فتفتتت حتى صارت كالرمل ينهال. وكان عدد المسلمين الذين خرجوا للخندق 3000، وتحصنوا بجبل سلع، فكان الجبل خلف ظهورهم والخندق أمامهم بينهم وبين الكفار. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء والأطفال فجعلوا في حصون المدينة، واستخلف عليها ابن أم مكتوم رضي الله عنه. وانطلق حيي ابن أخطب إلى بني قريظة، فلما اقترب من حصنهم أبى كعب بن أسد أن يفتح له، فلم يزل يكلمه حتى فتح له، فلما دخل عليه لم يزل يكلمه حتى نقض كعب العهد الذي بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل مع المشركين في محاربة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بني قريظة نقضوا العهد الذي بينهم وبين المسلمين، بعث إليهم جماعة من أصحابه ليتأكدوا من صحة هذا الخبر، فلما رجعوا أخبروه بأنهم نقضوا العهد، فعند ذلك عظم البلاء واشتد الخوف، وأتى المسلمين العدو من كل جانب حتى ظن المؤمنون كل ظن. فحينئذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، أبشروا يا معشر المسلمين. ونزل قول الله تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وظهر النفاق من بعض المنافقين، حتى قال بعضهم: كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر، واليوم لا يأمن أحدنا على نفسه أن يذهب إلى الغائط. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على الأحزاب فيقول: اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. وظل المشركون محاصرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا، ولم يكن بينهم قتال لأجل الخندق بينهم وبين المسلمين، إلا أن جماعة من المشركين اقتحموا الخندق وجالت بهم خيلهم بين الخندق وسلع، ودعوا المسلمين إلى المبارزة، فخرج جماعة من المسلمين منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فبارزهم، فقتل علي عمرو بن عبد ود، وكان من شجعان المشركين وأبطالهم، فهربت خيل المشركين منهزمة. وشغل المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى كادت الشمس تغرب، فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس. واستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ وسعد بن عبادة رضي الله عنهما في مصالحة عيينة بن حصن والحارث بن عوف رئيسي غطفان على ثلث ثمار المدينة وينصرف بقومهما، فقال: يا رسول الله، إن كان الله أمرك بهذا فسمعا وطاعة، وإن كان شيئا تصنعه لنا فلا حاجة لنا فيه، لقد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان، وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قرا أو بيعا، قرا أي ضيافة، فحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك نعطيهم أموالنا، والله لا نعطيهم إلا السيف. فصوب رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيهما. وقال: إنما هو شيء أصنعه لكم لما رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة، أي اجتمعت عليكم. ثم جاء رجل من غطفان يقال له نعيم ابن مسعود، فقال: يا رسول الله، إني قد أسلمت، وإن قومي لم يعلموا بإسلامي، فمرني بما شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنت رجل واحد، فخذل عنا ما استطعت، فإن الحرب خدعة. خذل أي يدخل بين القوم حتى يخذل بعضهم بعضا. فخرج نعيم بن مسعود حتى أتى بني قريظة، فقال: يا بني قريظة، إن قريشا وغطفان ليسوا كأنتم، البلد بلدكم، فيه أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم، لا تقدرون على أن تذهبوا منه إلى غيره، وإن قريشا وغطفان قد جاءوا لحرب محمد وأصحابه، وقد ناصرتموهم عليه، وبلدهم ونساؤهم وأموالهم بغيره، فليسوا كأنتم، فإن أصابوا فرصة انتهزوها، وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم، وخلوا بينكم وبين الرجل ببلدكم، ولا طاقة لكم به إن خلا بكم. قالوا: فما العمل يا نعيم؟ قال: لا تقاتلوا معهم حتى يعطوكم رهائن من أشرافهم. قالوا: لقد أشرت بالرأي. ثم خرج نعيم حتى أتى قريشا، فقال لهم: إن معشر يهود ندموا على ما كان منهم من نقض عهد محمد وأصحابه، وإنهم قد أرسلوا إليه أن قد ندمنا على ما فعلنا، فهل يرضيك أن نأخذ لك من القبيلتين قريش وغطفان رجالا من أشرافهم، فنعطيكهم فتضرب أعناقهم، ثم نكون معك على من بقي منهم حتى نستأصلهم؟ فأرسل إليهم أن نعم، فإن بعثت إليكم يهود يلتمسون منكم رهنا من رجالكم فلا تدفعوا إليهم منكم رجلا واحدا. ثم خرج حتى أتى غطفان، فقال لهم مثل ما قال لقريش، وحذرهم ما حذرهم. فلما كانت ليلة السبت بعث المشركون إلى اليهود أن انهضوا بنا حتى نقاتل محمدا، فأرسل إليهم اليهود يطلبون رهائن. فأرسل المشركون إلى اليهود: إن والله لا ندفع إليكم رجلا واحدا من رجالنا، فإن كنتم تريدون القتال فاخرجوا فقاتلوا. فعلمت يهود بني قريظة صحة ما ذكر لهم نعيم، فخزر الله عز وجل بينهم، وأرسل الله عز وجل على المشركين جندا من الريح، فجعلت تطرح خيامهم ولا تدع لهم قدرا إلا كفأتها، ولا يقر لهم قرار، وجند الله من الملائكة يزلزلونهم ويلقون في قلوبهم الرعب والخوف. ثم قال أبو سفيان: يا معشر قريش، إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام، لقد هلك الكراع والخف، الكراع أي الخيل، والخف أي الإبل، وأخلفتنا بنو قريظة، وبلغنا عنهم الذي نكره، ولقينا من شدة الريح ما ترون، ما تطمئن لنا قدر، ولا تقوم لنا نار، ولا يستمسك لنا بناء، فارتحلوا فإني مرتحل. ولما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم انصرفوا عن الخندق راجعين إلى المدينة ووضعوا السلاح، وقد رد الله عز وجل عدوه بغيظه لم ينالوا خيرا، وكفاه الله قتالهم، فصدق وعده وأعز جنده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وقال صلى الله عليه وسلم: حين هرب الأحزاب عنه، الآن نغزوهم ولا يغزوننا، نحن نسير إليهم. وهذه الغزوة مشهورة عند أهل السير والمغازي بغزوة الخندق، وتسمى أيضا بغزوة الأحزاب. أسئلة الدرس: السؤال الأول: من الذي أشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق؟ السؤال الثاني: من الذي جعل بني قريظة ينقضون عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.